الذي نصبت على المسؤول المتخلف. وأما أحسن ما نصبت على المسؤول إنما تؤخذ بالنيابة لأنها أضيف للبحر. هذا الفقد هذا عقب وقد ينوب عنه ما عليه بل مثل أتمل كل المي كل هذا ما تقول له مفعول مضاف تقول له نائب مفعول مضاف لأنه أضيف إلى المفرد العامل. وأما إذا أضيف إلى مفرد آخر لا ينصب على المفعول لا بالنيابة ولا بغيره. واضح ولا؟ وكذلك اشتمل الصماء. يا سلام. ها؟ أنا هكذا. وكذلك ضربته ضرب الأمير اللص. وين نائب مفعول مضاف؟ ضربته يعني ضرب الأمير اللص. لص هو لص هذا نائب مفعول مضاف. ضرب مفعول مضاف. جملة ضرب الأمير. لص نائب مفعول مضاف. هي لص وضرب الأولى مفعول مضاف. ضربته ضربة. الأمير. ضربته ضربة ضربة ثانية مفعول مضاف. الأمير اللص هو النائب مفعول مضاف. لا انتبه لا تستعجل. ضربته ليش على مضاف. فعل وفاعل مفعول. مفعول مفعول هذا راجع إلى من؟ للصة. لصة يا شيخ. أسأل لصة يرجع إليه الضمير وهي متأخر وهو متأخر. هذا سلام فيه أسمع اللصة هذا مفعول مضاف هذا هو هذا نائب مفعول مطلق أي ضربته ضربة ضربته ضربة الأمير اللي يصف آخر اللي يصف هذا مفعول لضربة هذا أي نعم مفعول به لضربة هذا اللي يصف هذا مفعول به لضربة نعم وما هو هذا نعم مفعول مطلق على المصدر الذي دل عليه الضرب راجع إلى المصدر الذي أي معناه ضربته ضربة والأصل شوف هذا يزي الأصل ضربا مثل ضرب الأمير اللي ما قلت لك مش الضربة الثانية ايش اعرابه ضربته ضربة ضربة مفعول مطلق ضربة الثانية ضربته ضربة الضربة الثانية هذا مؤكد للضمير لا نائم مفعول مطلق لأن يقول لا يكون هو نفسه مفعول مطلق إذا كان الضمير هو النائب يجب ضرب هذا بدلاً تحني للموصول أسمع يا أخي انتبه ضرب الأمير هذا ضربته مثل ضرب الأمير اللي لا ضربته ضربة مثل ضرب الأمير هذا الذي أضيف الموصوف وهو إيش مثل نعم ثم المضاف واضح المضاف اللي هو نفسه مثل نعم مثل هو إيه مثل إذا مثل هذا مضاف إلى ضرب نعم مثل ضرب الأمير الجف ضربته هذا راجع إلى الضرب مفعول الضرب هذا مثل ضرب الأمير الجسر عرفه بدل ولا نعم أكيد مفعول مطلق نعم ضرب الأمير الجسر مثل هذا ضرب هنا أصله كان مضاف إليه فقط ضرب نعم ونابع عنه المضاف أصل ضربا ضربته ضربا مثل ضرب الأمير الجسر حذف المضاف نعم هذا والله يبغى لها شوية يا شيخ هذا ما يفهمه الرجل يبغى لها شوية دي. يا شيخ ما يصح أن يكون اللص مفعول به للمصدر ضربة يصح لأنه هو قال انظر فوق قال ينوب عن المصدر في الانتصاب على المفعول المطلق يدل على المصدر يا أخي ما يدل على المصدر يا أخي لا كتاب بينا لك هذا تقول يكون الضمير يكون مفعول به لضارب ما في لأنه يا شيخ مازال يمثل للصفة هو مازال يمثل للصفة ما انتقل إلى أمر آخر نعرف الضمير مفعولا به ونعرف ضربة نائب مفعول مطلق لأنه نابع عن الصفة وهي مثل غلق عندك. ليش يا شيخ؟ ضرب هذا مازال يمثل الصفة. هو يا شيخ لصة يا شيخ مفعول مازال يمثل واللصة يكون مفعول به للمصدر. يا أخي ضرب الأميري هذا صفة كيف للمصر الذي راجع إليه هذا هو هذا أنت ضربته أي التقدير ضربته ضربا مثل ضرب الأمير فحذف المضاف. إذا قلنا هذا كان مفعول به ضرب ضربته زيدا ضربا مثل ضرب الأمير المفعول به محذوف. لا لا ما هو النص هذا مثل ضرب الأمير النص دائما فضلنا فضلا معناه ضربته زيدا ضربته زيدا معناه ضربته زيدا ضربا مثل ضرب الأمير فحذف المضاف وهم إيش يعني مثل وقيمة كيف هذا نعم وقيمة مضاف في الأصل الصفة للضرب مشتمل إيش؟ لا للضرب هذا مضاف إلى الضرب آخر إذا حذف المضاف وقيمة مضاف مقامة الآن صار صفة الأميرة ضربا أميري هذا إيش؟ اللصة اللصة هذا هو مفعول هذا الإعراب يا شيخ إعراب واحد يعني إذا كنا ضرب هذه صفة هذا الإعراب مفعول مطلق للفصل لا يجوز يعني هل هذا الإعراب إعراب أو حتى ما في إعراب يا أخي شوف هذا شوف هذا قال لك إذا أصله ضربا مثل ضرب الأمير شيخ هذا الآن النص يكون مفعول به لضربه ضربا هذا مفعول مطلق لضرب لأنه هو محل هو هذا ليست مفعول لضرب ضربت فلان هذا مثل يعني ضربته ضربا مثل ضرب الأمير. إذا المحذوف شنو يا شيخ؟ ما هو المحذوف؟ مثل الموقوف اللي هو مفعول مطلق. الموصوف له مفعول مطلق يا شيخ. مفعول مطلق هو الموصوف. نعم الصفة الموضوع ما محذوف الضمير الذي يتصل بالفعل إذا عرفناه مفعول مطلق. لا هذه ما تعربه مفعول مطلق كرها على أنفك. لكن ايش؟ يجيبون أن يرجع إلى مصدر ايش؟ يجيبون أن يرجع المصر يدوره عليه ضربته المصر المصر الذي دلت عليه ضربته هو الراجع ايش بقى قوله تعالى لا عذبوا عذابا نعم هذا المصر هذا سواء قدام ولا المقدم ضربته زيدا معناه ضربته الضربة زيدا هكذا هو بين مثله زي ما قال مثل ضرب الأمير مثل ضرب الأمير نعم فحذف الموصوف ضربا ثم الصفة كمان فبقي ضرب الأمير اللص فحذف الموصوف وهو إيه ضربا ثم المضاف وهو مثل ثلاثة محذوفات كلها نحو عبد الله أظنه جالسا قالوا ضمير أو ضميره نحو حدث أو ضميره أو ينوب عن المصدر ضميره مثل عبد الله أظنه جالسا أظن هذا أظنه جالسا نعم أظن عبد الله أظنه جالسا نعم ولا أعذبه معناه أظن عبد الله ظنا جالسا حال كونه جالسا نعم أين مفعول يظن عبد الله عبد الله مفعول الأول وجالسا مفعول الثاني حال لا ما هو حال مفعول الثاني يظن أخي يقول حال هو هذا مفعول مفعول أظن عبد الله ظنا جالسا والضمير هذا يا شيخ هذا الضمير أبدا رجع إلى الظن هذا مثال الظن كله نائب مفعول المصادر المصادر التي نابت عنه وكذلك نحو لا أعذبه أحدا أو إشارة إليه كضربته ذلك الضرب أو مرادف له ذلك هو نائب مفهوم مطلق. قولوا هل أي مفهوم كان اتوه بغضا هذا المرادس واضح. وكذلك احببته ميقة هذا مرادس وفرحت جدلا هذا مرادس الشعر وهو بالدال المعظمة مقرره يس جزيلة بالكسر او مشارك له في مادته وهو ثلاثة اخطاء اسمه مصرف كما تقدم اسمه عين مصدر ومصره بفعل الاخر والله انبتكم من الارض نباتا لان نباتا هذا من نبته اسمه مصرف نعم وتبتل اليه تبتيلا لان تبتيلا هذا لبتلا والاصل انباتا وتبتلا او دال على نوع منه صوتا صوتا واضح ضربته زيدا ضربته صوتا هذا مثاله هذا الأعلى يا شيخ هذا الأعلى هذا معين الصوت ما له عين والأصل إنباتا وتبتلا أو داد على نوع منه فعادته وصفاء نعم ولا جعل قهقرة أو داد على عدده فضربته عشر ضربات عشر ضربات وجده انتظار جلة أو على آلته إذا العين ما جابونه أو عسل هذا يحتاج إلى الكتاب الذي ما تجيبونه هات يوم هات شوف صريح الكتاب الذي يشرح هذا صريح وين ذلك الكتاب لا خلو وليلة القادلة إن شاء الله وكان التلامس ما يجبون في هذا مراجع من الكتابة أجل لازم تجد في القواعد من في الحديث أجل الشارع حقه للناس في الكلمات هذا أحسن التمثيل أبو عين ما جابه وعين يدخل جنوب عن المقبل الضمير الضمير يا شيخ الضمير ما هي هذا الضمير وجابة هذا من جابة كله إلا اسم العين أو كل قدم وقاص إلى مصر محروف لا تميلوا كل البيت وقوله الغمان كل الظن ألا تلاقي أو ضعف فضربت الله بعد الضرب مسألة المصر الموكل لا يسنى ولا يجمع اتفاق ألا يقال ضربت ضربتين ولا ضربت الطروبة لا يقال ضربين ولا طروبة لأنه كما كما كما كما كما ولا يجمع العسل لا هذا هو ما تقول هذا هذا هو العسل هذا هو العسل هذا هو العسل هذا هو العسل هذا هو العسل هذا هو العسل هذا هو العسل هذا هو العسل هذا هو العسل هذا هو العسل هذا هو العسل هذا لا ولا قال ولا قال عجلا ما تبي لأن هذا كان يكون من حسابه. نعم. لكن إذا رجل به المكان إذا أريد به المكان يعني مثلا بيه وبيه يقول أرى كل ما عين هذا لا مكان يا أخي لا تفسدوا شيخ شيخ ما يقول اسم مصدر واسمعها مصدر وجهك آخر I'm الثالثة أن يكون مكررا أو محصورا أو متفقا عنه وعامله خبر عن اسم عين. نحن أنت سير خير وما أنت إلا سير وإنما أنت سير بري ما أنت سير. هذا أنت اسم عين؟ وأنت يا شيخ؟ هذا أصول عين ضمير من أول. طيب حتى ابن عقيل غير قلنا له من أول ضمير. ما هو هذا؟ هذا هو ابن عقيل قلت انها كذا يا شيخ. لا في ابن عقيل قلتها كذا يا شيخ. انت ذا سيرا هذه اسم عين جاءت اسم عين الا مر معنا يا شيخ. انت اسم عين. ايوه شيخ. انت انت انت ايوه انت قول هذا هذا غلط. انا بنفسي الى ابن عقيل. ابن عقيل هذا ما يعلم المسلم. انت ما هنا يعلم صحيح. سيرا هذه العامل عامل هي هذا ما انت الا سيرا. ما أنت إلا تأثير خير. خلاص. وإنما أنت خير البني. وإنما أنت تأثير خير البني. أنت خير. أنت تأثير خير. الرابعة أن يكون موكلا لنفسه أو لغيره في الأول والواقع بعد جملته هي نفسه في معناه نحن له علي أرش الأرش أي اعتراف. والثاني الواقع بعد جملته تحمل معناه مغرى نحن زيد ابنه حقا وهذا زيد الحق أو يكون فعلا علاجيا للباقي ولا أفعله تداء البتة. خلاص يا شيخ. سمعت السؤال الفعل العلاجي هذا. فعلا علاجيا تشفيعيا. ولا قحط. الخامسة أن يكون فعلا. علاجيا. تشبيهيا. بعد ايش؟ جملة مشتملة عليه. عليه. على المصدر هذا. على صاحبه. وعلى صاحبه. كما يرسل بزيده. فإذا له. فإذا له صوت. صوت حمار. فإذا له بكاء بكاء ذات داهية. ويرفع يجب الرفق نحن له ذكراحه. ليه؟ خبر يا شيخ. هذا لازم يا شيخ ثابت لا يتجدد. ليس يعني علاجه. ما في حدا ما حدا يا شيخ ليس يتجدد. الله أكبر.